والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقدمات المطولة. سابقا قسمنا الواجبات الشرعية إلى واجبات مؤقتة أو واجبات زمانية وإلى واجب غير مؤقت غير زماني. إذا الواجبات الزمانية الصلاة اليومية، لأن الصلاة اليومية متوقفة على دخول الوقت صباحا وظهرا وليلا، تقوم الصلاة لغروب الشمس إلى تقييمها. وأكو عندنا بعض الواجبات مو مرتبطة بزمان ولا مرتبطة بمكان، مثل الأمر المعروف النهي عن المنكر، التهجئات في سبيل الله الخليل، رد السلامة على سلم المؤمن وما أشبه. هذا النهي واجبات مو مرتبطة بالزمان، أما الصلاة اليومية مثلا أو الحج بناء على بعض النظام أو ما أشبه، أو الخمس والزكاة بناء على بعض النظام المتعلق بدخول الحول وما أشبه، أيضا هي من الواجبات. هسه انتقل مثلا المقدمات المفروضة مرتبطة بالواجبات الزمانية ولا ترتبط بالواجبات غير الزمانية. فإذا الواجب غير الزماني خارج عن محل النزاع في هذا البحث. بحثنا كل بحث فعلا في الواجبات الزمانية المؤقتة. عندنا بعض المقدمات يجب تهيئتها لكي يصح احترام الواجب الواقع، مثل غسل الجنابة بالنسبة لمن يريد قيام اليوم الثاني الذي أجنب في سحر أو في ليل ويريد اليوم الثاني أن يصومه، على قيام واجب شهر رمضان يجب عليه مقدمة للدخول في الصيام أن يغتسل في الليل، يعني قبل موعد الإمساك. فهذا الغسل مقدمة للدخول في الصوم ولصحة الصوم. فإذا لم يغتسل عالما عاملا مختارا صادرا صيامه باطل. هذا الغسل يسموه مقدمة مفوتة. ليش يسموه مقدمة مفوتة؟ لأنه إذا المكلف لم يأتي بالغسل فوت عليه الواجب النفسي الواجب الحقيقي. الله تبارك وتعالى يريد من العباد الصيام في شهر رمضان، فمن ضمن الواجبات الصيام تهيئة مقدمات الصيام. من ضمن المقدمات الكون على الطهارة، الاغتسال للصيام مثلا للمشرك بالنسبة للمسلم أو بالنسبة للحائض مثلا. فإذا المكلف لم يأتي بالغسل معناه أن صيامه في اليوم الثاني باطل، فمعناه أن الغسل مقدمة لولاها ضاعت على المكلف الواجب، ضاع على المكلف الواجب، يسموها مقدمة مفوتة. في الواقع على تسمية الشيء باسم غسل، يعني لولاها في حالة عدم هذه المقدمة يفوت الواجب، في حالة وجودها شنو؟ لا يفوت الواجب من هذا الباب. فإذا وجود الغسل يضمن إلى المكلف امتثال الواجب، أما انعدام الغسل عدم الغسل هو الذي يفوت الواجب. والأمثلة على ذلك مثال آخر، فرد واحد يريد يروح للحج يجب عليه أن يتعلم أحكام ومسائل الحج. ليش؟ لأنه قال اللي ما يعرف أحكام الحج راح يروح حج، عندما يذهب إلى الحج راح يضيع عليه المسائل. يريد يروح مثلا يطوف، بدل ما يطوف يروح يصلي، بدل ما يصلي يروح يطوف، يخلص يا مع الحج بالنتيجة المركب الشرعي الاعتباري من الحج يأتي به مختلا. اليوم الموعد اللي اعطانه البيتوتة في عرفات مثلا يروح هو اليوم الجمرات، في الواقع لم يتجمر يروح يبقى في عرفة مثلا، لو ما يتعلم اعطاب الحج ويلحظ الى الحج. فإذا تعلموا تعلم أحكام الحج مقدمة مفروضة للحج. ليش؟ لأنه بالنسبة لغير المتعلم لو لم يتعلم لا تعلم الواجب، فإذا يجب عليه التعلم. والله ما يمكن على هذا الكثير هذا ما لا اشكال فيه. اذا اجل المقدمات طبعا هاي المقدمات موجوده في الشريعه ويسموها مقدمات متطوره. اشكل على هذه المقدمات المتطوره الاشكالين، تجن الاشكالين الا بدرنا نجاوبهم معناها المقدمه المتطوره صحيحه. إذا ما قدرنا نجاوبهم معناته المقدمة المطولة مو صحيحة. شنو الإشكالين؟ الإشكال الأول، نحن قلنا أن المقدمة تابعة للمقدمة، صحيح؟ كيفما يكون المقدمة تكون على ضوئه المقدمة. جيد، في المقدمة المطولة المقدمة تابعة للمقدمة، لو المقدمة هو اللي تابع للمقدمة، المقدمة هو التابع، ما طلبناه تابعا اللي هو المقدمة، المقدمة المفروض شنو طلبنا؟ متبوعا. ليش؟ لأن الصوم اللي هو بالمقدمة متوقف صحته على الإتيان بالغرس. هذا معناه ان الصوم تابع للغرس، من غير التابع للصوم. الحج الذي فرضناه انه ذو المقدمه وانه الواجب النفسي وانه مكتوب، فرضناه المقدمه المفوته في عن المكلف يجب الذهاب للتعلم في مسائل الحج، صحيح؟ هذا معناه ان انتفاع الحج متوقف على تعلم الحج. وما فرضناه تابعا فرضناه مفوعا. شنو هو الفرق؟ هذا الاشكال الاول. الاشكال الثاني في استحقاق الثواب وفي استحقاق الاحرام. الصوم اذا امتثلناه يستحق الممتثل الثواب، اذا لم نمتثله يستحق غير الممتثل الاحرام، صحيح؟ فإذا فرد واحد لم يغتسل لكي يدخل في الصوم معناه شنو؟ معناه يجب الاغتسال ليلا لصحة الصيام نهارا. هذا معناه. احنا مو قلنا ان المقدمة الوجود تابعة للمقدمة، اذا كان الصوم واجب لانه غسل غير واجب، ها؟ لا، صحيح؟ بالليل ساعة 12 بالليل يريد يغتسل، هذا وجوب الاغتسال منين اجى؟ هل الصيام واجب ساعة 12 بالليل؟ لا. فإذا المقدمة أيضا بما أنها تابعة على أبو شنو تكون؟ ما قتل لأنه مواجب الصوم إلى آخره أسلم إلى الأقل على الفجر. المقدمة ما كانت واجبة، ليش؟ لأن الصيام قبل طلوع الفجر مواجب. بعد أن دخل الوقت المقدمة ما أتى بها لأنها ما كانت واجبة. الصيام هو المواجب، صحيح؟ الليلة يقدر يدخل هذا الصيام الباطل وعليك العقاب؟ لا. ليش؟ لأنه من البداية ما كان عليه الغسل واجب حتى يجب عليه تحقيق الغسل حتى يصح منه الصيام، وإنما يجب على المولى أن يرضى بالأمر الواحد. شنو الأمر الواحد؟ يحفظ منه هذا الصيام ولو من الظهور. فإذا الإعلان دون المقدمة الواجب تابعة للمقدمة الوجوب، المقدمة المفروضة لازم توجبون الكلام قبل زمن التكليف، قبل زمن امتثال للمقدمة، المقدمة مو واجبة لأنها تابعة. بعد دخول الوقت في الامتثال المقدمة أيضا مو لازمة لأنه مضطر إلى أن خرج عن القدرة، فلا عقاب ولا هل فجسوا. هل من الشاهد إذا أدبرنا نوديكني فنقمل يتحدث عن الخوف وإلا فلا نشوفنا على الطريق الأصولي. يقول إحنا عندما الشارع يعني من هو الذي يقيد بالزمن؟ الحكم مقيد بالزمن لو المحكوم المحكوم به المأمور به صاحب الفصول. يقول الأحكام الشرعية مو مقيدة بزمان دون زمان. أقم الصلاة في كل الأحوال واجب. كتب عليكم الصيام في كل الأحوال واجب. ما مقيد بزمان دون زمان. بس منتهى القضية امتثال الواجب متوقف على دخول الوقت وخروج الوقت الواجب. الصيام لشهر رمضان في شهر شعبان مثل الرسول في شهر شوال مثل الرسول. وجود الصوم من اول ما الانسان دخل في سن البلوغ الوجود ما الصوم تحرك في رقبتك واما لم يموت او يخرج من الاعتصام. لكن زمن امتثال الصوم شو وقت في شهر في الحج ولله على الناس حج البيت بمجرد ان الانسان دخل في سن البلوغ والتكليف مع الشرائع العامة للتكليف يجب عليه الحج. بس متى يتنجد عليه امتثال الحج؟ في الموسم الصعب. فعلا احنا عندنا حكم وجوب وعندنا واجب. الوجوب مو مقيد بالزمان. الواجب هو الذي يقيد بالزمان. لأن أنا خطوة حكيمة زين. في شهر رمضان فرد واحد منهم. من البداية يجب على المكلفين الدخول في الصوم عن طهارة. أن ليكن مشرك من شرائع أن ليكن مشرك. صحيح؟ هذا الوجوب بتوقف الزمن؟ ها؟ لا. بس منتهى القضية الوجوب في السابق في المقارن في اللاحق واقف من الكل. لكن مدة الامتثال وقت الامتثال هذا يختلف بعد الإفطار بعد الإمساك وقبل الإفطار. فإذا وجود الغسل هذا موجود من البداية. لكن منتهى القضية متى يجب عليك أداء الغسل؟ قبل. فإذا نقول أن المقدم المفوت باطلة ليش؟ لأنه وجود الغسل من البداية كان موجود عليه مثل ما وجود الصوم من البداية كان واجب عليه. فإذا كان قبل السحر يقول مقدمة الواجب مو واجبة لأن الوجود مال الصوم مو متحقق. وجود الصوم من أول ما دخلت في سن البلوغ متحقق في ذلك. فالمكلف يعلم بأنه يجب عليه الصوم وجود الصوم وجود مقدمات الصوم هذه من البداية هو يعلم بها. بس منتهى القضية وقت الامتثال يختلف احيانا تكثر احيانا بعد الشهر. هذا يسميه الواجب المحلى. الواجب المحلى يعني الوجوب مو محلى بشيء اما الواجب محلى بغير الانكار. وهكذا بالنسبة الى قطع المسافة. فالواحد كان مستطيع وما يروح للحج يقول له يا اخي ليش ما رحت الحج؟ يقول فوق الحاج قبل اول ابن الحجة او اثنين الحجة ما كان واجب عليه يعني بعد مو في موسم. هذا قطع المسافة قطع حاجة شهر ذو القعدة وذو الحجة بأي مناسبة؟ بأي مناسبة؟ اذا كان المقدمة مو واجب كيف تقول المقدمة مالته؟ واجب. نقول لا المقدمة حتى لو كان المقدمة الان مو واجب بس الوجوب وين؟ وقفته انت الانتثال الان مواجب عليك. اما الوجوب الشخص من اول ما دخلت الوجوب هو فعلا الواجبات دائما انها وجوب حكم. هاي الحكم ليه يكون فعلا في يوم المخلص الانتثال وقت الطاعة وقت العمل يرتمي. فبناء على هذا الكلام اللي ليه يمتثل ويصل في الصوم صيام شو يكون؟ قال تنبيه صاحب المصروف. المصنف عنده مناقش يا اخي، فالمناقش ما يذكر احنا بعدين لو لاحظنا راح نذكر شنو هذا الاشكال على الواجب المعرفة. فالفرق اشكال المصنف يقول يا صاحب الحصول ما هو الدليل على قوله هذا ان الواجبات الوجود واجب من اول بالرغبة ام الابتداء يحكم جيب الدليل بما انه ماقي دليل الى نحن ما نقدر نتمنى اجل من اعتراف نمو اختيار تعالوا الشيخ الانصاري الى توجيه اخر طبعا الشيخ الانصاري بالنتيجه متفق مع صاحب الاصول نتيجه كلام الشيخ الانصاري ايضا من يقول الواجبات الوجوب مالها مطلق ما مقيد بذنب الانتباع مالها مقيد بذنب فدعا المحذرات المفروضة موجود لكن شنو وجه الكلام وجه الكلام بطريق ثاني طريق يؤدي الى نفس الهدف شو يقول الشيخ الانصاري يقول القران عندما يقول كتب عليكم الصيام كتب الصيام او صوم هاي الصيغه هاي الصيغه الها ماده والها الهه الهيئه يعني الحكم التكليف صوموا صيغه امر صيغه الامر شو تبين فاذا صوموا هذه صيغه الامر الموجوده في كلمه صوموا هاي تدل على الدين يسميها هيئه وعندنا كلمه ط واو ميم واو طبعا الف هاي ماده تدلل على فعل الصيام فاذا كلمه صوموا فعل للصيام واجب اربع اقم الصلاه اقم صيغه تدل على الوجوب هاي تسميها هيئه صلاه تدل على هذا الفعل الخارجي يسموها واجب الا صار الامر مقيد بشيء حج مقيد بقطع المسافر صيام مقيد بغسل الجنابه اذا دار الامر بين تاييد الهيئه اللي هو الحكم او تاييد الماده اللي هو الفعل ايهما الذي يقيد هل نقول ان غسل الجنابه قيد لوجود الصوم ام غسل الجنابه قيد لفعل الصوم اذا قلنا غسل الجنابه قيد لوجود الصوم يعني الصوم واجب على المكلف حتى يرتكب مقيد ارمى الى قلنا لا الغسل قيد لفعل الصوم الوجوب شكل مطلق يعني الصيام دائما في ذمة العبد موجود الوجوب مالك وجوب الصيام دائما في عاتق العبد موجود لكن شوكت يتمكن ان يمتثل الصوم ويفعل الصوم متى ما امتثل اما الوجوب لا اذا دار الامر بين تقييد الوجوب اللي هو الحكم اللي هو الهيئه او تقييد الفعل اللي هو الماده نقول القيد دائما يرجع الى الماده ولا يرجع الى الفعل اذا كان القيد يرجع الى الماده معناته شنو معناته ان الاحكام الشرعيه دائما مقيده بشيء فكتب عليكم الصيام سواء كان مجمل او كان مو مجمل الصيام شنو عليه واجب بس الفرق شنو انه اذا كان مجنبا لا يتمكن من فعل الصوم يعني صيامه شو يصير فيه خلل هذا معناته شنو معناته ان زمن الوجود مطلق زمن الواجب مقيد في حاله عدم الجنابه فإذا الواحد كان مذنب وماسكا وصار فوت عليه الواجب ولا نعم لأن هذا القيد الوجود لغسل الجنابة أو صحة فعل الصيام من دون جنابة، أيضا لماذا الصيام قيد لوجود الصيام وحكم الصيام. بناء على هذا الكلام المقدمات المقولة شنو؟ صحيح على رأي الشيخ الأنصاري، لكن بعض الأصوليين أشكلوا على الشيخ بأنك يا شيخ أنك انتهيت إلى نتيجة الفصول، الفصول قال عندنا الوجود وعندنا الواجب، أنت قلت عندنا هيئة وعندنا مادة، القلب بالمادة يعني القلب بالواجب، نفس الكلام. بس الباب صاحب الفصول يقول الواجب المعلق في الأفعال الجرامية فقط. غير أما المتصاحب الرسائل الشيخ الأنصاري يقول كل الواجبات أعم من الزمانية وغير الزمانية، دائما القيد يرجع إلى المادة ولا يرجع إلى المادة. كلام ثالث أكو في المسألة، قالوا بناها على المقدمة السابقة وجود الشرط المتأخر. قالوا نحن نقول بأن غسل الجنابة واجب من بعض الشرط المتأخر. شلون بعدين راح نقول المقدمات المتوسطة وردت الشريعة المطهرة وجود بعض المقدمات قبل زماني فيها، يعني في المقدمات وين؟ في الموقتات، يعني في الواجبات المؤقتة لا غيرها، كوجود قطع المسافة للحج قبل حلول أيام الحج على مثال أول، مثال ثاني ووجود الغسل من الجنابة للصوم قبل الفجر، مثال ثلاثة ووجود الوضوء أو الغسل على قول قبل وقت الصلاة عند العلم بعدم التمكن من الغسل أو من الوضوء بعد دخول وقت الصلاة، مثل الواحد كان بالصحراء والمحكمة يدخل الماء أو بالبيت إن شاء الله تخبر بأن الماء سوف ينقطع لازم يتوضأ حتى يدخل الصلاة من بعد مقدمة المفوتة أو وجود التعلم من مسائل الحياة. وتسمى هذه المقدمات باصطلاح الاصول والفقهاء المقدمات المفوته. ليش؟ باعتبار مثل هذه المقدمات موجبة لتفويت الواجب وقته كما تقدم. ونحن نقول انه قد يقول هذا حتى لو ولد الوجود الشرعي هي واجبه احسن، لانه لا يمكن انتهاء التكليف الا بها. نحن نقول لو لم يحكم الشارع المقدس بوجود مثل هذه المقدمات فان العقل يحكم بلزوم الاسلام لهذه المقدمات. ليش؟ لان ترك هذه المقدمات موجب لتفويت الواجب في ضرب الوجود، في ضرب الواجب مو في ضرب الوجود. ويحكم ايضا بان التارك لهذه المقدمات يستحق العقاب على الواجب في ضربه بسبب ترك المقدمات. ولأول وهلة يبدو أن هذين الحكمين العقليين، شنو هو الحكمين العقليين؟ ها؟ حكم العقل بلزوم الإتيان بها، وحكم العقل باستحقاق الثواب والعقاب في حالة الفعل أو الثاني لا ينطبق على هذه القواعد العقلية البديهية في الباب من جهتين، من جهة لا ينطبق على الكلام مقدمة الواحد. ليش؟ فلأن الأول فلأن وجوب المقدمة مثل ما قلنا تابع لوجوب المقدمة على أي نحو فرض من أنواع من أنحاء التبعية، لذلك إذا احنا وجوب المقدمة في الإطلاق وفي الاشتراك راجع إلى المقدمة، لا سيما إذا كان هذا الوجوب من نحو تبعية المحلولة التي مثل ما قالوا المشهور للأصوليين في مقدمة الواجب على ما هو المشهور. فكيف يفرض الواجب التابع اللي هو الغسل في زمان سابق على زمان فرض الوجوب اللي هو مفروض مع انه هذا متقدم. واما ثاني الاشكال الثاني فلان المكلف كيف يستحق العقاب على ترك الواجب فتح الصيام بفتح مقدمه منه للغسل قبل غير وقت الصيام مع انه حسب الفرض لا وجود له فعل الصيام ما له وجود قبل وقت الافطار قبل وقت الامساك. واما في ضربه فينبغي ان يسبق وجوده وجود الصوت. ليش؟ لعدم القدره على الصوت بكتب مقدمته به هو الغسول، والقدره شرط عقلي في الوجود طبعا العقل الشرائط العامه للتحليل. فاذا لازم نقول ماكو عقاب، لازم نقول ماكو وجود المقدمه. ولأجل التوفيق بين هاتين البديهيات العقلية هذين الإشكالين التي يبدو كأنها متعارضة، لأن كان يستحيل التعارض في الأحكام العقلية، الأحكام العقلية لا تقبل التعارض وبديهيات العقل. حاول جماعة من أعلام الأصوليين المتأثرين ترشيح ثالث بفرض وانتقال زمان الوجوب عن زمان الواجب مثل ما قال الأصول، وتقدم زمان الوجوب على زمن الواجب إما في خصوص الوقت كما قال الأصول، حيث مطلق الواجبات كما قال الأنصاري على خلاف المسألة. وبذلك يحصل لهم التوفيق بين تلك الأحكام العقلية. ليش؟ لأنه حينما يقدر تقدم وجود المقدمة على زمانه بهو الصيام، فلا مانع عن إفراد وجود المقدمة اللي هو الغسل قبل وقت الواجب اللي هو الصوم، وكان استحقاق أكثر على ترك الصوم على القاعدة. ليش؟ لأن وجود الصوم كان تحليلا حين تركه للغير، لأن الوجود مو مقيد، الواجب هو اللي مقيد. أما كيف يفرق تقدم زمان الوجود على زمان الواجب وبأي منار؟ فهذا ما اختلفت فيه الأنظار والمحاولات. فأول المحاولين لحل هذه الشبهة فيما يبدو صاحب الفصول الشيخ محمد فصول الإصفهاني، الذي قال بزواج تقدم زمان الوجود على طريقة الواجب المعلق والمتعلق، الواجب المعلق مقابل الواجب المنجم. الواجب المنجم اللي واجب على أي حال، مو متوقف على زمان أو مكان. الواجب المعلق اللي متوقف على زمان، الذي اخترعه صاحب الفصول كما اشرنا اليه في الجزء الاول صفحه 88، وذلك في خصوص الواجبات المؤقته، بفرض ان الوقت في المؤقتات وقت للواجب فقط، وقت للعمل فقط، لا للوجوب اللي هو الفصول. اي ان الوقت ليس شرطا وقيدا للوجوب اللي هو الفصول، بل هو قيد وشرط للواجب والانتظار. فالوجوب على هذا الفرق متقدم على الواجب، ليس الاول ويدخل المكلف في سن البلوغ، الواجبات كلها الوجوبات كلها تضع ربطها، ولكن الواجب معلق على حضور وقته. فاذا احنا الان هذا قاعدين صلاه الظهر الان واجب علينا ولا لا؟ نعم، بس امتثال صلاه الظهر الان واجب؟ نعم، بعد ثلاث ساعات. والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط في صلاة الطهارة هو أن التوقف المشروط للوجوب، وفي المعلق التوقف وين؟ بالفعل. ماذا؟ الواجب المشروط الشرط وجوبي، فإن الشرط واجبي، وعليه لا مانع من فرض الوجوب المقدمة قبل زمان وجوب المقدمة، ولكن فبناء على هذا الكلام مقدمات مفروضة على رأي صاحب المفروضة أين قد في التشكيل؟ إشكال أنت وإشكال ما يخلق إشكال أنت وخلق، ولكن نقول على تقدير إنسان فرض يتقدم زمان الوجوب على زمان الواجب، فإن فرض رجوع القيد إلى الواجب ولا يرجع إلى الوجوب يحتاج إلى دليل، ونفس ثبوت وجوب المقدمة المفوتة قبل زمان الوجوب بالمقدمة لا يكون وحده دليلا على ثبوت الواجب المعلق، لأن هذا نفس المدعى أي من المدعى المدعى وجود الواجبات المفوتة المقدمات المفوتة دليلها وجود المقدمات المفوتة، الدليل أي من المدعى، لأن الطريق في تشكيك وجود المقدمة المفوتة لا ينحصر في طريق صاحب الفصول، بل أربع طرق موجودة كما سيأتي بين الطريق. والمحاولة الثانية هذا توجيه الشيخ الأنصاري، ما نسب إلى الشيخ الأنصاري من رجوع القول في جميع شرائع الوجوب إلى المادة إلى الفعل، وين اشتهر القول برجوع الشروط إلى الهيئة اللي هو الحكم الوجوب، سواء كان الشرط والوقت أو غير الوقت، كالاستطاعة للحج والقدرة والبلوغ والعافية. الاستطاعة شرط خاص بالتكليف، بلوغ واحد شرط عام بالتكليف، ونحوها من الشرائع والعامة جميع التكاليف. ومعنى ذلك ان الوجود الذي هو مسؤول الهيئة في جميع الواجبات مطلق دائما غير مقيد بشرط الاداء، فدائما الخلودات راجعه الى المواد ولا ترجع الى الهيئات والاحكام، فهو راجع في الحقيقه الى الواجب الذي هو مسؤول الماده. غايه الامر ان بعض الخلود ماخوذه في الواجب على وجهه يكون هذا الواجب مفروض الحصول والوقوع كالاستطاعه بالنسبه الى الحج، ومثل هذا لا يجب تحصيله، يعني يجب يقول هذا شرط عام للتكليف، شرط وجوبي مو شرط وجودي. الشرط الوجوبي لا يجب على المكلف تحصيله، لا شرط يجب على المكلف تحصيله الشرط الوجودي، ومثل هذا لا يجب تحصيله لانه شرط وجوبي، وعلى ويكون الحكم حكم ولو كان شرطا للوجوب عن شرط وجوبي. وبعض الشروط لا يكون مقصودا على وجه يكون مفروض الحصول، لا يجب تحصيله من خلال المكلف توصل الى الواجب، فشيخ الشرط وجوبي لان الواجب يكون هو المقيد بما هو مقيد بذلك القيد. وعلى هذا التصوير فالوجوب يكون دائما فعليا في السحاب في النهار في اول الصبح في اخر الصبح. نعم، امتثال الواجب يختلف، وعلى هذا التصوير فالوجوب يكون دائما فعليا قبل بديء وقته. وشأنه في ذلك شأن الوجوب على الثوب الواجب المعلق الذي قاله الفصول. لا فرق بينهما في المؤقتات بالنسبة إلى الواجب، لأنه هم الفصول هم الأنصاري يقول الشروط راجعة إلى الواجبات لا راجعة إلى الوجوبات. فإذا كان الواجب استقلاليا اللي هو الصوم فلا مانع من الوجوب المقدمة اللي هو الغسل المفوتة قبل جماعة فيها. والمحاولة الثالثة والشرط المتأثر إن شاء الله بعدها راح نجي إلى وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.